بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. أما بعد، فنزولا على رغبة بعض الإخوة، إن نستعين بالله تعالى ونبدأ بالشرح المختصر على متن زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه، تأليف معالي الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. هذا هو المجلد الأول، الطبعة الأولى 1424 هجري، طبعة دار العاصمة المملكة العربية السعودية بالرياض. ذكروا الهاتف وذكروا صندوق البريد، ومسجل في مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر في رقم يسمونه ردمك الفقه الحنبلي إلى آخره. طبعا هو طبع على نفقة أحد المحسنين، إهداء وتوزيع مركز الدعوة والإرشاد بلقصب، القصب بين القصيم والرياض. القصب بلد حميدان الشويع، يقول أنا من ديرة انتجرتهم إرط الضاحي ودوى الغيرة، دوى الغيرة الملح. أي نعم. وعلى كل حال، مركز الدعوة والإرشاد فيه جزاهم الله خير اعتنوا بهذا الشرح، وهو شيء جميل ويستحق أن ندرسه. مقدمة الطبع للشيخ صالح يقول: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا شرح مختصر حسب الطاقة على زاد المستقنع مختصر المقنع، يقرب معانيه للطلاب المبتدئين. كنت قد ألقيته حلقات متسلسلة عبر الإذاعة السعودية، فرغب إلي من سمعوه منها أن تفرغ تسجيلاته في كتاب ليبقى الانتفاع به إن شاء الله، فنزلت على رغبتهم وحققت لهم طلبتهم، وأسأل الله أن يعين على إكماله وأن ينفع به، مع أنه جهد المقل. ومن رغب في التطويل فعليه بالشرح الأصل وهو الروض المربع كما قيل، ومن زار البحر استقل السواقية، وهو مستفاد منه كما قيل أيضا: كالبحر يمطره السحاب وليس له فضل عليه لأنه من مائه. على كل حال، السحاب المطر الذي ينزل ليس كله من ماء البحر، هذا استدراك على بيت الشعر. الذي ينزل على نوعين من المطر: نوع من الماء الذي في السماء، السماء فيها بحر، العرش على البحر، عرش الرحمن، والعرش على الماء طافٍ، كما يقول عبد الله بن رواحة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم: وفوق العرش رب العالمين. فبين العرش وبين السماء التي تليه بحر، عمقه من أسفله إلى أعلاه 500 عام، مسيرة 500 عام كما رد بذلك الآثار النصوص. وفيه أيضا في السماء من جبال فيها من برد، فيها مياه أخرى. ليس كل ما يمطره السحاب هو من بخار البحر كما يقال. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله: إنما ينزل من ماء السماء ينبت الدر في البحر والكلأ في البر، أما ما ينزل من تبخر البحار فهذا لا ينبت درا ولا كلأ. فسبحان الله العظيم، يعني قد ينزل المطر ولا تنبت الأرض، لأنه ربما يكون من الأبخرة التي يعني ارتفعت من البحر بقدرة الله عز وجل. لكن هو على نوعين، ماء ينزل يعني مطر ينزل من السماء، يعني السماء فيها بحور وفيها مياه وفيها جبال من برد إلى آخره. يعني فالشاهد أن البيت هذا ما ليس على إطلاقه، لأنه يقول أن المطر ينزل على البحر وليس له على البحر فضل، لأن المطر من ماء البحر. فأردت يعني بهذا التعليق أن أصحح يعني حسب ما ذكره العلماء الحافظ بن كثير وغيره. نعم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، 12/2/1423، هذه مقدمة. هذه مقدمة الشارح، مقدمة الشيخ برضه، مقدمة طويلة شوي وهي مفيدة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن الفقه في دين الله من آكد الواجبات وأهم المهمات، لأنه لا يمكن للإنسان أن يؤدي ما أوجب الله عليه ويترك ما حرم الله عليه ويتقرب إلى الله إلا عن علم وبصيرة. طبعا الفقه ينقسم إلى قسمين: فقه أكبر وهو علم العقيدة، وفقه آخر وهو علم الأحكام، أحكام الصلاة، أحكام الزكاة، أحكام أي نعم، وهو الذي بين أيدينا هو علم الأحكام، يعني عبادات، أحكام العبادات وأحكام المعاملات. وهذا المؤلف من مجلدين أكمل به المختصر وفقه الله. نعم، قال: فالعمل بدون علم يكون ضلالا ووبالا على صاحبه. هذا صحيح، العمل بدون علم يكون ضلالا ووبالا على صاحبه، فلا بد أن يكون العمل مبنيا على علم صحيح وفقه في دين الله عز وجل. ولهذا يقول جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني فمن انصرفت همته إلى الفقه في الدين فليبشر أن الله أراد به خيرا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، في أصوله وفروعه، في العقيدة وفي نعم مسائل الفقه، فقه العبادات أو المعاملات ونحوها. قال: فدل على أن التفقه في دين الله أمر مطلوب وواجب. نعم، والله جل وعلا حث على ذلك فقال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. لولا معناه الحث، يعني هلا نفر من كل فرقة من كل جماعة، لأن الناس كلهم ما يتمكنون من التفرغ للتفقه، ولكن يتفقه منهم أفراد، يعني أفراد وهبهم الله عز وجل ملكات، ليسوا سواء، أي نعم، ينفع الله بهم. وهم أيضا على قسمين: قسم حفاظ وقسم فقهاء، والقسم الثالث من يجمع بين الحفظ والفقه. قال لأن طائفة لفظ يشمل القليل والكثير، فالواحد يسمى طائفة، والاثنان والثلاثة وأكثر يسمى طائفة، فالطائفة تقل وتكثر. نفر يعني اتجه إلى التفقه في دين الله في أي مكان يجده، فطلبة العلم يذهبون إلى العلم بعيدا كان أو قريبا. ليتفقهوا في الدين يعني ليتفهموا، لأن الفقه لغة الفهم، تقول فقه الشيء إذا فهمه. وأما في الشرع، تعريف الفقه في الشرع، فالفقه هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. هذا هو الفقه، معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. سبق قلت إن يعني الأدلة أو مراجع الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، لأن القياس ينقسم إلى صحيح وإلى فاسد. نعم، لكن القياس الصحيح هو يعني الرابع، ويكون قياس طرد وقياس عكس. فقياس الطرد ما هو؟ ما هو باختصار يا عبد الله؟ قياس الطرد التسوية بين المتماثلات، ما هو بالمتشابهات، أسوي بين المتماثلات في الحكم. أي نعم، مثلا ديتي وديتك واحدة لأن متساويين في أي نعم في عصمة الدم، وفي يعني التسوية بين المتماثلات في الحكم، هذا قياس الطرد. طيب قياس العكس لا، ما هو بتسوية، التفرقة بين المختلفات، التفرقة بين المختلفات، التسوية بين المختلفات قياس فاسد، والتفرقة بين المتماثلات قياس فاسد. خلاص لخصت لكم القياس في يعني جمل بسيطة: قياس قسمين، فاسد وصالح أو فاسد وصحيح. الصحيح في الطرد هو التسوية بين المتماثلات في الحكم، والتفرقة بين المختلفات في الحكم، هذا قياس العكس، وذا قياس الطرد. أما الفاسد فهو عكس هذا، التفرقة بين المتماثلات والتسوية بين المختلفات، هذا فاسد في الطرد وفي العكس. هذه خلاصة القياس كله. نعم، قال: فالفقه يبنى على أدلة وعلى مصادر، أولها كتاب الله سبحانه وتعالى، وثانيها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وثالثها إجماع المسلمين. وهذه الأصول مجمع عليها بين الأمة، وأصل رابع مختلف فيه وهو القياس إلى أدلة أخرى وأصول أخرى فيها خلاف. ولكن هذه الثلاثة، الكتاب والسنة والإجماع، لا اختلاف فيها. هذا هو الفقه لغة واصطلاحا. طبعا يعني فيه من ينكر القياس جملة، وفيه من يثبت القياس على الإطلاق، وهذا كله خطأ. التفريق بين القياس الصحيح والقياس الفاسد هو الصحيح، يعني الاعتبار القياس الصحيح. ولهذا يعني بتعريف آخر، أن القياس الصحيح هو وزن النوازل والأحداث المستجدة بما حكم به الكتاب والسنة والإجماع، يعني ينزل أحداث فتقيسها بما سبق، أي نعم، بالأحكام السابقة. فهذا يعني هو الميزان، هو الميزان الوزن، أي نعم، في الطرد وفي العكس. ولا تطغوا في الميزان، فالله وضع الميزان، وهو أيضا نعم يتناول القياس الصحيح، القياس من حيث هو. فالميزان أحيانا يكون ميزان صحيح معتدل، وأحيانا يكون ميزان مائل. نعم. فمعنى ليتفقهوا في الدين أين؟ ليعرفوا أحكام الله سبحانه وتعالى من مصادرها على أيدي أهل العلم وأهل البصيرة. ولهذا لاحظ أن الشيخ أثبت الأربعة لكنه قال ثلاثة مجمع عليها والرابع يعني فيه يعني خلاف، فيه اختلاف يعني. نعم، ليعرفوا أحكام الله سبحانه وتعالى من مصادرها على أيدي أهل العلم، يعني الظاهرية ينكرون القياس ومع ذلك يضطرون إلى القياس غصبا عنهم، هذا التناقض العجيب. نعم، وأذكر بعضهم يزيد في الإنكار على من يعتبر القياس ويقول أول من قاس إبليس فأنتم تشابهون، إبليس قاس قياسا فاسدا، إبليس قاس قياسا فاسدا ونحن نجب القياس الفاسد، خلقتني من نار وخلقتني يعني أرأيتك هذا الذي كرمت علي، يعني هو قاس لم يفطن إلى أمر الله عز وجل وأن أمر الله هو الكائن، ففعلا هو أول من قاس لكنه قاس قياسا فاسدا، والمعتبر القياس الصحيح. اللهم صل وسلم. يقول ليعرفوا أحكام الله سبحانه وتعالى من مصادرها على أيدي أهل العلم وأهل البصيرة، ما يصلح الواحد يأخذ كتاب فقه وحسب فهمه يعني يسير، لا، لأنه لابد من أن يأخذ هذا العلم من نعم من العلماء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بنصيب وافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فالعلماء ورثة الأنبياء. قال ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، مهمة الفقيه لا تقتصر على نفسه بل أيضا تمتد إلى غيره، فالفقيه يجب عليه أن يفقه الناس وأن يعلمهم وينشر ما أعطاه الله من علم ولا يختزنه لنفسه فقط. يعني نعم، قلت أنه انقسموا إلى أقسام، حفاظ وفقهاء أو حفاظ فقهاء في نفس الأمر، فيشبه الحفاظ بالصيادلة ويشبه الفقهاء بالأطباء، طبيب يصف يعني يعرف الداء ويصف له الدواء، ولكن مهمة يعني فرز الدواء ومهمة إبراز الدواء، تمييز الدواء من غيره، مهمة الصيدلي، وما وليس الصيدلي يصلح للطب ولا الطبيب يصلح للصيدلة، بل كل له اختصاصه. قد يكون طبيب وصيدلي في نفس الأمر، نعم قد يكون يؤتي الله فضل، مثل ما يكون فقيه وحافظ. والله والرسول صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا يعني لما أنزله الله عز وجل من العلم والهدى، كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة قبلت الماء وأنبتت العشب والكلأ الكثير، هؤلاء الفقهاء، وطائفة أمسكت الماء فنفع الله به الناس فسقوا وزرعوا، وهذول الحفاظ، وطائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. قال فذلك مثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم ينفعه ما أنزل الله عز وجل على رسوله، هذا قاع سبخة لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، وهذا مثله واقع في الناس. نعم، من تأمل هذا وجده في الناس. قال فدل هذا على أن الإنذار والدعوة إلى الله لينذروا قومه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون إلا بعد الفقه في دين الله عز وجل. فالذي لم يتفقه في دين الله لا يصلح أن يكون معلما، ولا يصلح أن يكون داعيا، ولا يصلح أن يكون آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، إذ لا بد أن يكون متفقها في الدين قبل أن يباشر هذه الأعمال حتى يكون على بصيرة. قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فدل هذا على أن من فقهه الله في دينه فقد أراد به خيرا. نعم، أخرجه البخاري ومسلم من حديث معاوية. ودل بمفهومه، فدل هذا يعني بمنطوقه على أن من فقهه الله في دينه فقد أراد به خيرا، ودل بمفهومه على من لم يفقه الله في دينه أنه لم يرد به خيرا، فهذا دليل على فضل التفقه في دين الله عز وجل، وعلى ذم الإعراض عن التفقه في دين الله. والفقه في دين الله يكون على قسمين من حيث الوجوب، أي نعم، ومن حيث الوجوب على قسمين: واجب فرض عين وفرض كفاية، أو غير واجب، إنما يكون مستحب لمن أعطاه الله ملكه. نعم، قال: قسم واجب على كل مسلم، يعني واجب عيني على كل مسلم، ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، غنيا أو فقيرا، ملكا أو صعلوكا، كل مسلم يجب عليه أن يتفقه في هذا النوع من الفقه، ولا يسع أحدا أن يجهله، ولا يسع أحدا جهله، وذلك ما يستقيم به دينه من أمور العقيدة وأحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصيام وأحكام الحج والعمرة، وهي أركان الإسلام الخمسة. لا يسع أحدا أن يجهل أحكام هذه الأركان، لأنها مكلف بها كل مسلم، كل مسلم مكلف بها. وهذا الفقه واجب على الأعيان، لا يعذر أحد بجهله. نعم، لأن جهله نشأ إما عن تفريط فيما لا يسعه جهله، أو نشأ عن إعراض، يجيه المعلم أو يجيه ويعرض عن تعليمه ويقول: ليس هذا همي، همي الدينار والدرهم والريال، أي نعم، حدثني عن هذا وهذا، يعني اجعله على الرف، كما يقوله من لم يرفع بذلك رأسا. نعم، فالجهل الذي ينشأ عن الإعراض لا يعذر صاحبه بجهله، والجهل الذي ينشأ عن التفريط فيما لا يسعه جهله لا يعذر بجهله. متى يعذر بجهله؟ من استفرغ وسعه وبذل جهده ولم يصل، فإذا جهل في هذه الحال بعد استفراغ الوسع وبذل الجهد يكون معذورا. نعم، والنوع الثاني واجب على الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وبقي في حقهم سنة، لأن المقصود من هذا النوع أن يوجد لحاجة المسلمين إليه، فإذا قام به من يكفي حصل المقصود وتأدى الواجب وبقي في حق البقية سنة من أفضل العبادات. وهذا يعني الواجب على الكفاية مثل أحكام المعاملات وأحكام المواريث وأحكام الأنكحة والطلاق وأحكام الجنايات وأحكام الأطعمة وأحكام القضاء، يعني من وأحكام القضاء، ليس من القضاء والقدر، لا، أحكام القضاء بين الناس، الفصل بين الناس. لا بد أن يوجد في المسلمين من يقوم بالتفقه في هذه الأبواب لحاجة المسلمين إليها، لكن لا يجب على كل فرد بعينه، ولكن من فيه الكفاية وفيه الأهلية يتأكد في حقه ذلك. والفقه أيضا ينقسم إلى فقه في العقيدة، وهذا ما يسمى بالفقه الأكبر. انظر مجموع الفتاوى: وللإمام أبي حنيفة رحمه الله كتاب في الرد على القدرية سماه الفقه الأكبر، وهو نعم الفقه الأكبر، وهو معرفة أحكام العقيدة من معرفة التوحيد ومعرفة الشرك الأكبر والأصغر ومعرفة ما يتعلق بالعقيدة. يعني التوحيد العلمي والتوحيد العملي. فالعقيدة يندرج تحتها التصورات الاعتقادية، والعقيدة هي حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع صحيح وإن خالف الواقع فاسد. إذن هذا هو تعريف الاعتقاد من حيث اللغة، حكم الذهن الجازم، فإن طابق الحق الواقع والحق فهو اعتقاد صحيح، وإن خالف الواقع والحق فهو اعتقاد فاسد. والكل يسمى اعتقاد، أحد عقيدته صح سليمة وأحد عقيدته فاسدة، نسأل الله العفو والعافية. وكل منهم يعني تأثيره هذه العقيدة وهذا الاعتقاد، لأنه يعني حكم الذهن الجازم، يبذل دمه في سبيله ويقاتل في سبيله، وقد يكون اعتقاده فاسد لأنه مخالف للحق ومخالف للواقع. أين قال: وما عداه، يعني ما عدا فقه العقيدة وما عداه من الفقه في العبادات والمعاملات، أيضا ينقسم إلى فقه في العبادات وفقه في المعاملات إلى آخره، يسمى بالفقه العام. والنوع الأول اختصت به كتب العقائد وكتب التوحيد، يعني الفقه الأكبر اختصت به كتب العقائد وكتب التوحيد. أما النوع الثاني اختصت به كتب الفقه المعروفة، يبدأ من الطهارة وأحكام المياه وينتهي بكتاب الإقرار في آخر كتاب القضاء. والفقه باب عظيم في الدين، صحيح، لا يجوز التهاون به والتزهيد فيه، لأن بعض الناس أو بعض الشباب، الحقيقة يعني كلام صحيح، كلام يعني مهم، ولهذا يعني من يرغب فيه لا شك أنه موفق. والفقه باب عظيم في الدين، لا يجوز التهاون به والتزهيد فيه، لأن بعض الناس أو بعض الشباب في وقتنا الحاضر يهونون من أمر الفقه ويزودون فيه ويزهدون فيه، يهونون من أمر الفقه ويزهدون فيه، ويقولون إنه أقوال رجال ونحن رجال، شبع الغرور، هم رجال ونحن رجال. الله المستعان، يعني الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد هذولا يعني يساوي نفسه بهم وبفقه، الله المستعان. نعم، ويقولون إنه أقوال رجال، لكن الحقيقة هي أقوال مدعمة بالأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة، ما هي أقوال إنشائية. نعم، ويقولون إنه أقوال رجال، وإنه يشغل عن معرفة الكتاب والسنة والعناية بالنصوص وتخريج الأحاديث وما أشبه ذلك. والحقيقة أنه لا يشغل، بل هو يخدم الكتاب والسنة، نعم، والعناية بالنصوص. ولهذا الشيخ الألباني لما فطن لهذا يعني خرج أدلة منار السبيل. نعم، قال: وهذا في الحقيقة جهل منهم بقيمة الفقه، فالفقه ثروة عظيمة لا يجوز التهاون بها، بل يجب الانتفاع بها وتجب دراسته ومعرفته. وليس معنى ذلك أننا نأخذ كل ما قاله أهل العلم بدون أن نعرضه على الكتاب والسنة ونعرف مصدره ودليله، يعني بالنسبة لطلبة العلم. إينا. فالناس في هذا الأمر الهام بين طرفي نقيض، طرف يزهد في الفقه وينفر الناس عنه ويصفه بأوصاف ذميمة. نعم، احنا سمعنا من يقول ذولا مشايخ الحيض والنفاس، يعني نعم الله المستعان، مع أن مسائل الحيض والنفاس من يعني أعمق مسائل الفقه الله المستعان. وقسم يغلو في الفقه والتقليد والتعصب لآراء الأئمة وآراء العلماء، وكلاهما مذموم. الغلو يعني طرفي الغلو ذميم، يعني الذي يقصر، أي نعم، ويزهد في الفقه، والذي يغلو فيه ويقلد بلا حجة بلا دليل ويتعصب للآراء لآراء الرجال، يعني يعرف الحق بالرجال ولا يعرف الرجال بالحق. إيش الفرق بين الاثنين؟ معرفة الرجال بالحق أفضل ولا معرفة الحق بالرجال؟ ها؟ أيوه، معرفة الرجال بالحق. يا أخي شوف الشيخ فهد رد عليك، نعم انتبه له، معرفة الرجال بالحق لا معرفة الحق بالرجال. اي نعم، يعني كأن تقول والله مثلا، طبعا ما في معصوم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول الشيخ ابن باز قال كذا، وفرضا ان قوله اي نعم، مع انه اذا نسب الشيخ الغالب انه موافق للحق، لكن نحن نقول ما دليل الشيخ ابن باز حتى. اي نعم، ابن باز يعني عرف بالحق ولم يعرف الحق به، هذا واضح؟ أين؟ ها؟ الدليل مع من يقول إنه ينقض الوضوء. أين؟ صحيح، لكن في بعض المذاهب تقول لا ينقض الوضوء. أين؟ الدليل مع من يقول إنه ينقض الوضوء، لحم الإبل يعني، لكن أبوالها وألبانها، أين؟ والكبد ونحو ذا، هذا لا ينقض الوضوء، ليس لحما، والشحم. أين؟ قال: والوسط هو أن نأخذ من أقوال العلماء ما وافق الدليل ونستعين به على فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نترك ما خالف الدليل لأنهم رجال قد يخطئون ويصيبون. هذا صحيح، ليس معصوم يعني في هذا المجال إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. والمجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. والمراد المجتهد الذي عنده مؤهلات للاجتهاد بها يستطيع أن يجتهد، ومعنى هذا أن نأخذ من اجتهادات الآئمة ما وافق الدليل وعضده الدليل لنستعين به على فهم الكتاب والسنة، وأن نترك ما نراه مخالفا للدليل لأن القدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه حكمة يعني حقيقة، أنا أريد تعينوني على استخراج هذه الحكمة، يعني ما السر في استمرار يعني هذا المنهج، أننا نأخذ من اجتهادات الآئمة ما وافق الدليل وعضده الدليل، وأن نترك ما نراه مخالفا للدليل. نعم يا شيخ، هي بعد بس جيد، لك بك توصل. نعم هذا مفروغ منه. نعم أحسنت. نمتحن بأن نشهد أن محمد رسول الله، فإذا ثبت الحديث صحيحا صريحا ولكن مخالف لقول الإمام المشهور، هل نأخذ بالحديث أو نأخذ بقول الإمام؟ إذا أخذنا بقول الإمام معناه ما تمت شهادتنا أن محمد رسول الله، ونحن كلنا مخاطبين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومخاطبين بالوحي بقسمي الكتاب والسنة، جميعنا هكذا. قد يقول بعض أنتم ما تفهمون الكتاب والسنة، ولا أن اتركوا هذا للفاهمين، ويضعون شروط لفهم الكتاب والسنة يمكن ما تتحقق في أبي بكر وعمر الله المستعان، بينما النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الأعرابي وخاطب الحضري وخاطب البدوي وخاطب كل، وكل منهم يأخذ على قدر على قدره، مثل الأودية منها تلاع ومنها شعاب كبيرة، وإذا نزل الغيث امتلأ كل واد يعني بقدره. فالحمد لله على نعمة الإسلام، ونحن ممتحنين الحقيقة ممتحنين، هل نأخذ بكلام يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مثل ما قال الشيخ، قال يعني مثل الوضوء من لحم الإبل، فيه من خالف أن الأكل من لحم الإبل لا ينقض الوضوء، بينما الحديث ثبت صحيحا أن أنا أتوضأ من لحوم الغنم، قال لا، أنا أتوضأ من لحوم البقر، قال إن شئت، أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم. هذا حديث ثابت وصحيح، بعضهم ما بلغه هذا الحديث، ويقولون إن رجلا يعني أحدث في المجلس، فأراد النبي أن يستر عليه، فقال من أكل من لحم الجزور فليتوضأ، هذا لا يليق، نفس النص هذا يدل على أنه ملفق، لكن الحديث الصحيح هو ما أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم، أن توضأ من لحوم الإبل، قال نعم. فهل نأخذ بما ثبت صحيحا صريحا معنى هذا أننا نكون متبعين للرسول صلى الله عليه وسلم، أو يعني نقدم عليه قول غيره؟ نعوذ بالله من نعم أن نقدم بين يدي الله ورسوله، اللهم صل وسلم على رسول الله. ها يوشك أي حديث ابن عباس، نعم، أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، مع أن المسألة يعني وين ما ثبت يعني أن فيه قول يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يعني تصوير افتراضي في مسألة يعني في مسألة التمتع أخذ العمرة في وقت الحج. نعم، ابن عباس يقول من طاف بالبيت وسعى فقد حل شاء أم أبى. نعم، وغيره قد يخالفه في هذا، لأن عمر يريد أن يعمر البيت بالعمرة، فكأنه يكره التمتع بالعمرة إلى الحج في أشهر الحج، وهو ليس معنى ذلك أنه لا يجيزها، يجيزها، لكن ولهذا المالكية يقولون الإفراد أفضل، يعني من أفرد الحج بسفرة مستقلة فهو أفضل، وأفرد العمرة بسفرة مستقلة فهذا هو الأفضل، وأما من قال التمتع أفضل فهو من أراد مصرا أن يأخذ عمرة وحج، فهذا أفضل في حقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أحرم قارنا أو أحرم مفردا إذا طاف بالبيت وسعى أن يحل ويجعلها عمرة، والمسألة واضحة لله الحمد. أي نعم، فالتمتع في حق من لم يسق الهدي، من لم يسق الهدي ويمكنه يعني يمكنه الوقت، التمتع في حقه أفضل، أما من ساق الهدي أو جاء محرما بالعمرة وقد يعني سرقه الوقت، إن اشتغل بالعمرة فاته الوقوف بعرفة، فهذا يرفض عمرته ويهل بالحج ويصبح قارنا كما فعلت عائشة رضي الله عنها. نعم. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء، نعم، لأن القدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال أهل العلم الرد إلى الله والرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنته، اللهم صل وسلم. قال فلا نزهد في الفقه ونرفضه كما يراه البعض من الناشئة الآن أو من المتعالمين الذين ظنوا أنهم علماء وأنهم يستغنون عن كلام الفقهاء، ولا نتعصب لأقوال الرجال ونتخذها دينا، فكلا طرفي الأمور دميم. ولكن الوسط، ولهذا هذه الأمة وسط لله الحمد، ولكن الوسط أننا نقرأ الفقه واجتهادات المجتهدين ونعرف أدلتهم ومصادرهم ثم نأخذ منها ما وافق الدليل، وما خالف الدليل نعتذر لصاحبه ونترحم عليه، ولكن لا يسعنا الأخذ بما خالف الدليل ولو قال به من قال من أهل العلم، فإنهم رحمهم الله يحذرون من تقليدهم من غير دليل. وأبو بكر رضي الله عنه لما سئل عن توريث الجد أو توريث الإخوة لهم، قال أقول فيها برأيي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان. فيقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله وهو أقدم الفقهاء الأربعة، وينكم اللي يعني تقولون حنا يعني نذم الإمام أبي حنيفة، هذا بدأنا به، نعم وهو بحق. فيقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله وهو أقدم الفقهاء الأربعة، سألني أحد الإخوة من المتعامشين قال أنتم تسبون أبو حنيفة، من قال لك يا أخي؟ في رسالة للشيخ شمس، دكتور شمس رحمه الله، بعنوان جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية، رسالة من أحسن ما يكون. وبالمناسبة أنبه على أصل الرسالة، لأنه رحمه الله طبعها وزاد فيها ما لم يجز عليه، نعم، وربما أثار حفيظة بعض يعني جهلة. فيقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله وهو أقدم الفقهاء الأربعة، يقول إذا جاء الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإذا جاء الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين، فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، وطبعا قريب من التابعين أبو حنيفة، أي نعم، وقد يلحق به، فيقدم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد. وهو رحمه الله يعني لم يبلغه من الحديث كثير مثل يعني الأئمة الثلاثة، مدرسة أهل الحديث، لهذا تسمى مدرسته مدرسة الرأي، لكن ليس الرأي البدعي بل الرأي السني، مدرسة أهل الرأي ومدرسة أهل الحديث. مدرسة أهل الرأي يمثلها الإمام أبو حنيفة وأصحابه، ولهذا تلميذه أبو يوسف لما جاء إلى المدينة وأخذ كتاب الموطأ عن الإمام مالك، رواه عن رواية محمد عن الإمام مالك، قال لو أدرك شيخنا أبو حنيفة ما أدركنا لغير رأيه. فكل منهم يريد اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لكن بحسب ما بلغه. ويقول الإمام مالك رحمه الله كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبي. للسيوطي كتاب اسمه قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي، مؤلف للإمام للسيوطي على كل حال، نعم. السيوطي قال فيه بعض أهل العلم يعني ما نسب إليهم بعض الكتب يشك في يعني في نسبتها، وإن كان قد ألفها ف يعني قيل إنه حاطب ليل فيها إن صح هذا، يعني ينسب إليه حتى كتاب شمس المعارف الكبرى، ولكن أنا أعتقد أنه كذب، مثل السيوطي لا يؤلف مثله إلا على سبيل التحذير. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط وخذوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. والإمام أحمد رحمه الله يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ يعني في تتمة كلام الإمام أحمد قال الفتنة الشرك أو الزيغ، لعله يرد بعض قوله فيزيغ قلبه. فهم لا يرضون، الأئمة لا يرضون أن نقلدهم ونتعصب لآرائهم، بل يرضون منا أن نأخذ ما وافق الدليل وأن نتبع الدليل، سواء كان في مذهب إمامنا أو في مذهب إمام آخر، لأن الحق ضالة المؤمن أينما وجده أخذه. فالحنبلي إذا ظهر له أن الدليل مع الحنفي يجب عليه أن يأخذ بقوله، وكذلك العكس، الحنفي إذا ظهر له الدليل مع قول الحنبلي وجب عليه أخذ قوله. وهكذا الأئمة رحمهم الله وأتباعهم من أهل العلم على هذا المنهج، يأخذون من الفقه ما وافق الكتاب والسنة ويتركون ما خالف الكتاب والسنة، لأن هؤلاء الأئمة غير معصومين، وإنما يجتهدون ويتحرون الحق ويبحثون عنه. قد يخطئون وقد يصيبون، ولكن الحمد لله أخطاؤهم محصورة ومعدودة، وكثير من أقوالهم يوافق الدليل ويتفق مع الدليل، وكلهم هدفهم وغرضهم اتباع الدليل، وكلهم يوصون بذلك. في رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية ما اسمها؟ رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رسالة صغيرة ولكن معناها كبير في الدفاع عن الأئمة. نعم، وفي تقرير هذا المعنى طبعته الجامعة الإسلامية مرارا عدة. نعم. ثم إن العلماء رحمهم الله دونوا الفقه لما خشوا من ضياعه، خصوصا أتباع المذاهب الأربعة، فالمذاهب الأربعة دونت واعتني بها، وهي مذهب الإمام أبي حنيفة، ومذهب الإمام مالك، ومذهب الإمام الشافعي، ومذهب الإمام أحمد، كلها والحمد لله اعتني بها ودونت ودرست في مختلف العصور. نعم، نأخذ بالدليل ولا نأخذ يعني بالرخص، لأنه من أخذ في مسألة من الدين بالرخص في كل مذهب خرج من الدين. يعني من تزوج امرأة بلا ولي على ما يذكر، أي نعم، أو بغير شهود، أو يعني في الخلاصة إذا تتبع الرخص في هذه المسألة لا يكون بين الزنا والنكاح فرق، نسأل الله العفو والعافية، لكن لا بد من اتباع الدليل. قال وهناك فقهاء غيرهم غير الأربعة لهم أقوال ولكنها لم تدون، مثل الإمام بن جرير الطبري

يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فأضلوا وأضلوا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فكلما تأخر الزمان انقرض العلماء إلى أن تقوم الساعة. فلسنا بغنى عن هذه الثروة والحصيلة العظيمة التي خلفها لنا سلفنا وأئمتنا، وحسبنا أن نرجع إليها وأن نأخذ منها ما يوافق كتاب الله وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. وحسب الجاهل، قال: وحسب الجاهل أن يسأل العالم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالجاهل لا يصلح أن يستقل بنفسه أو يعتد بنفسه، بل يسأل أهل العلم ويأخذ ما أفتوه به. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال: ونحن نقول مع هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. هذه مقدمة الشيخ الفوزان على يعني. نعم اتفضل. وصل الأسناد على خبر الحلو. ها؟ شلون؟ بادي على خبر الحلو. وش يقول؟ بادي واحد. لا لا ما ما الميكروفون هذا ما هو ما ينادي على أحد. أقول ما ينادي على أحد، ليش الميكروفون للضائعين؟ يعني شوف المسؤولين الشرط هنا، هذا ميكروفون لدرس للعلم، نشر العلم. أي نعم، أصلحك الله يا ابني. وعلى كل حال نسأل الله، لو كان ضال لدعونا عليك. الله المستعان. نعم، يقول قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين. أما الفرقة النافرة في في المجاهرة، وأن الفرقة القاعدة في المجاهدة، أن الفرقة النافرة في المجاهدة. التخطك ما شاء الله يعني ما يقراه إلا أنت، الله أعلم. وأن الفرقة القاعدة يعني هي المتعلمة، لأن ذكر النفس في القرآن، النفي في القرآن يأتي في الجهاد ولم يأتي في طلب العلم. بس قال لي يتفقه في الدين، ما قريت آخر الآية؟ الله يهديك. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، هو يعني ما كمل الآية، ليتفقهوا في الدين. ها؟ القاعدة. كيف؟ القاعدة تتفقه. شلون؟ القاعدة. اي. ليتفقهوا في الدين. لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. لماذا؟ التعليل، لام التعليل. ليتفقهوا في الدين. اقرأ الآية. مقصود القاعدة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليجاهدوا. ولا ليتفقهوا في الدين؟ القاعدة. القاعدة، إيش القاعدة بعد؟ جبت لنا القاعدة هنا؟ الله يأمر رزقنا الفقه في الدين. الآية نفسها نص. نص وكاتبينها على جدار الجامعة، وكاتبين شعار للجامعة الإسلامية منذ أنشئت. فلولا نفر من كل فرقة من، ولهذا الجامعة الإسلامية تعتبر يعني ما تغيب عنها الشمس، هي من أفضل الهدايا التي تهديها هذه المملكة للعالم الإسلامي. فيها يعني ما يقرب ما يزيد على 200 جنسية، كلهم تخرجوا منها وسفراء للسنة، سفراء للإسلام في بلدانهم، ولله الحمد والمنة. وهذا الشعار مكتوب، هذه الآية مكتوبة عليه: فلولا نفر من كل فرقة منهم. هذا فهم الشيخ ابن باز، فهم المشايخ اللي توالوا على الجامعة، وهذا نص الآية. أي نعم، احنا ما نقول انه النفر يخص يعني قد ينفر للجهاد قد. أي نعم، فلو نعم وقد ينفر، لكن هذه الآية نص في طلب العلم. وكما قال الشيخ يعني ما كل الناس يمكنهم أن يتفرغوا لطلب العلم. هل النفر جاء في القرآن ورد في طلب العلم؟ نعم، فلولا نفر من كل والله نكبة تفقه، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. أنا بقس عليك ها؟ واصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوخ العلم في نفراته. هذه الآية ما معناها؟ ها؟ يعني تتبع التفسير وتترك الآية؟ اقرأ الآية يا أخي اقرأ. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ها ليتفقهوا في ولا ليجاهدوا. وش معنى ليتفقهوا في الدين؟ يروح يجاهد يطلب العلم، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم. الله المستعان. أظنك صاحب السؤال الظاهر، لأن عبارات السؤال هي التي شافهتني بها. قال وأن الفرقة القائمة. الله المستعان. على كل حال سأل الله سبحانه وتعالى، أنا أقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعم، ذكر النفي في القرآن ما فيها نفي، هذه نفر. النفر خط الخط ما يقراه إلا صحيح. لا ما هو الصحيح، النفر في القرآن يأتي في الجهاد فقط، يأتي في الجهاد، يأتي في طلب العلم، يأتي كما تسمع الآية. من اكتفى إيش؟ والله إني ما أدري، لكن وش اللي بعد بالعبادة الواجبة وترك العلم فهما منه إيش لحديث إيش؟ لحديث رأيت إذا صليت المكتوبات الآخر الأعرابي. نعم، والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. طيب ومن المكتوبات يا أخي طلب العلم، طلب ما لا يسعك جهله. الله المستعان. كل أسئلتك الحقيقة أنا ما لفاهمها، يعني تبي لك عالما هنا. بعض مشايخ السنة يقولون أبو حنيفة كان مرجئا ومات على الإرجاء، من هم اللي يقولون؟ أبو حنيفة رحمه الله يعني من مذهبه أن الأعمال لها تأثير في الإيمان، من مد رجله إلى المصحف استهزاء به كفر، من قال عن المصحف مصيحف احتقارا له كفر، فهو كفر بالأعمال. من كان هذه أحكامه في كتاب أحكام المرتد في الفقه الحنفي، انظر بما يحكم بردة المرتد بفعل وقول ونحو ذلك، أليست الأعمال عندهم لها أهمية؟ لكن قد يكون يعني في المسمى اللغوي خلاف لغوي خلاف لفظي كما يقال، وليس خلاف في أصل المعتقد. لماذا عذر إيش أهل العلم بن حجر والنووي؟ والله يشرح صدرك أنت، هذا كله خطك الحقيقة، شغلتنا بأسئلتك. لا أنا لي معه سيرة حتى أي نعم قبل هذا. والنووي فيما وقع فيه من التأويل ولم يعذر غيرهما كالجهم بن صفوان. يا أخي أعوذ بالله منك، توازن الجهم بن صفوان بالنووي وبن حجر الذين خدموا السنة وخدموا الحديث، الجهم بن صفوان المعطل من طرد مذهبه أنكر وجود الله عز وجل، لا حول ولا قوة إلا، وواصل بن عطاء المعتزلي. الله يشرح صدري وصدرك ويهدينا جميعا للحق. ما الفرق بين هذا نفسه أيضا سؤاله، ما الفرق بين تتبع الرخص والأخذ بالأيسر؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخير بين أمرين لا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. كمل، كتب لي أيسرهما وسكت، لا حول ولا قوة إلا بالله. وش قال أبو نواس؟ ما قال ربك ويل للأولى سكروا، ولكن قال ويل للمصلين قرمطة. اي نعم، القرمطة